الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج، قال: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي باب فضل الحج المبرور، وأنه مر وأنه ذكر فيه ثلاثة حديث، والحديث الأخير منها: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعرفنا أن يعني هذا من أدلة فضل الحج المبرور، وعرفنا الحج المبرور وأنه الذي يؤتى به طبقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيدا من الرفث والفسوق والجدال، بمعنى أنه يمتثل فيه ما جاء من الأوامر وينتهى فيه عما جاء من النواهي، وأن تكون حال الإنسان بعد الحج أحسن منها قبل الحج. وقوله رجع كيوم ولدت أمه، يعني هذا المراد به الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا بد من التوبة منها، فلو أن إنسانا مرتكبا لكبيرة ولم يتب منها لا يقال إنه يرجع كيوم ولادة أمه، لأنه ما حصل منه توبة، لكنه إذا تاب في حجه توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي، وندم على ما مضى وعزم في المستقبل على ألا يعود يعني إليها، وتاب التوبة النصوح، فإن هذه تكفر السيئات الصغائر والكبائر، يكون تكفير للصغائر والكبائر. أما يعني مع الإصرار على الكبائر وكون إنسان مصر على كبيرة ولم يتب منها لا يقال أن الحج يكفرها، وإنما يكفر الكبائر التوبة النصوح هذه اللي تكفرها، والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا يبين لنا أن التوبة أو الذي يعني يسلم منه بحجه أنها هي الصغائر تكفر، وأما الكبائر فتحتاج إلى التوبة وتكفر بالتوبة. وقد جاء ما يدل أيضا يعني على ذلك من السنة في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء ليسلم وقال: إني أشترط، قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. وقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا محمول على الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. ثم انتقل بعد ذلك إلى المواقيت المكانية، والمواقيت المكانية هي أماكن جعلت محيطة بالحرم، محيطة بمكة المكرمة، وتتفاوت في القرب والبعد، وأبعدها ميقات المدينة الذي هو ذي الحليفة. وقد أورد المصنف حديث ابن عمر وأنه سئل عن المواقيت فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض يعني لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، يعني فهذه ثلاثة من المواقيت جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد جاءت والمواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خمسة، هي هذه الثلاثة ويضاف إليها يلملم كما هو ميقات أهل اليمن كما جاء ذلك في حديث ابن عباس، وكذلك ذات عرق لأهل العراق كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الخمسة المواقيت وهي محيطة بالحرم وتتفاوت في القرب والبعد، والمقصود والمراد من توقيتها وتحديدها أن الإنسان الذي يريد حجا أو عمره لا يتجاوزها إلا وقد أحرم، أن من أراد حجا أو عمره لا يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد أحرم. أما إذا لم يرد حجا ولا عمره فإنه يتجاوزها، يذهب إلى مكة متجاوزا لها ما دام أنه لا يريد حجا ولا عمره، أما إذا كان مريدا للحج والعمره فلا يتجاوزها إلا وقد أحرم بالنسك الذي يريده، يعني إما عمره يعني في جميع أيام السنة، أو عمرة مرتبطة بالحج وهي عمرة التمتع، وكذلك الإفراد والقران، والإحرام بهذه الأنساك التي هي الحج وما يضاف إليه من العمرة التمتع، هذه تكون يعني تكون في أشهر الحج، تكون في أشهر الحج. وهذه المواقيت الزمنية، والمواقيت الزمنية ستأتي عند قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، هذه كالمواقيت الزمنية. وأما المواقيت المكانية فهي هذه الخمسة التي جاءت في حديث عمر، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. قال وله فسطاط وسرادق، يعني ان ابن عمر يعني في منزله فسطاط وسرادق. الفسطاط هو الذي يكون من يعني مثل الخيمه، يعني الذي يصنع من الشعر او من القطن. نعم. قال حدثنا مالك بن اسماعيل. نعم. عن زهير بن معاويه عن زيد بن جبير. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. ثم ذكر باب قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحج له يعني يحتاج إلى سفر، والآخرة يعني لها سفر، وكل منهما يحتاج إلى زاد. أما سفر الدنيا فهو كل إنسان ينتقل من مكان إلى مكان، ومن ذلك أن ينتقل من بلاده إلى مكة لأداء الحج أو العمرة، فالمسافر يتزود لسفره ما يحتاج إليه من النقود التي يتمكن فيها من شراء ما يريد واستئجار ما يريد، فلا بد من أخذ الزاد الذي يتزود به الإنسان في سفره، إما طعاما أو نقودا يشتري بها طعام أو غير طعام، المهم أن يتزود ولا يأتي يعني خالي اليدين ويسأل الناس فإن السؤال مذموم. وقد مر أحاديث عديدة تدل على يعني خطورة السؤال وأنه لا يليق وأنه لا يصار إليه إلا بضرورة أو حاجة ملحة تدعو إلى ذلك. فإذا سفر الدنيا لا بد فيه من ذاته، وسفر الآخرة لا بد فيه من ذاته. سفر الآخرة عمر الإنسان كله هو سفر، في سفر إلى الآخرة. عمر الإنسان وحياة الإنسان هو مسافر إلى الآخرة، وينتهي هذا السفر بالموت. إذا مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والزاد لهذا السفر هو تقوى الله والاستقامة على أمر الله والامتثال لما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما حصل منه عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الزاد، وهو خير زاد، لأن زاد الدنيا إنما يكون لحياة فانية لا بد أن تنتهي. كون الإنسان يأكل ويشرب يعني هذا يحتاج إليه، لا بد من هذا وإلا يهلك. لكن سفر الآخرة وزاد الآخرة وتقوى الله الذي تكون النتيجة فيه والثمرة له مستمرة ودائمة، حيث يكون يدخل الجنة وينعم فيها إلى غير نهاية. فزاد الدنيا يحتاج إليه في زمن مؤقت، وأما زاد الآخرة فإنه زاد لحياة باقية مستمرة دائمة، وذلك بالاستقامة على أمر الله وفعل ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أهل اليمن كانوا يأتون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا جاءوا سألوا الناس، وهذا ليس توكل. التوكل هو أن الإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله، لا أن يترك الأسباب ثم يقول أنه متوكل. هذا ليس بمتوكل، هذا متواكل. هذا ليس بمتوكل وإنما هو متواكل. فالتوكل هو أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فأرشد إلى فعل السبب وهو الحرص على ما ينفعه وبذل الأسباب للوصول إلى ما يريده مما يحبه، ومع ذلك لا يكتفي بأخذ الأسباب وإنما يسأل مسبب الأسباب أن ينفع بالأسباب وهو الله عز وجل. ولهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، جمع بين الأمرين. فالتوكل إنما يكون مع فعل الأسباب، والرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يلبس المغفر في الحرب. دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني ترس وقاية يقيه من السهام، هذا أخذ من الأسباب، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ففعل الأسباب وعول على الله عز وجل بأن ينفع بالأسباب، ولهذا أرشد في هذا الحديث إلى قوله، في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا لابد من الأخذ بالأسباب ولا بد من التوكل على الله عز وجل مع في الأسباب. فإذا يتزودون ويتوكلون على الله عز وجل ولا يأتون بدون زاد ويقول نحن متوكلون، فإن الله تعالى قدر أسباب مسببات وقدر أسبابا تؤدي إليها، وكل شيء وكل ذلك بقضاء الله وقدره. الأسباب مقدرة والمسببات مقدرة. الجنة يعني هي الغاية، ومقدر من يكون من أهلها، ومقدر الأسباب التي يفعلها الإنسان حتى يكون من أهل الجنة. وكذلك النار يعني هي دار العذاب لأعدائه، وهي مقدرة وكذلك فعل الأسباب التي تؤدي إلى النار أيضا هي مقدرة. فكل شيء بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا فإن من المعلوم أن تحصيل الولد لا يكون إلا بالزواج أو ملك اليمين، لا يكون إلا بالزواج أو ملك اليمين. فلو أن إنسانا ما تزوج ولا ليس له ملك يمين ويقول إذا كان الله مقدر الولد يأتيني، هذا سفه هذا، لأن لا بد من فعل السفه. ما في ولد يأتي بدون زوجة وبدون ملك يمين، هذا هو الطريق الذي يحصل فيه. فإذا من أراد الولد يتزوج أو يتسرع يكون له ملك يمين، أما كون لا يتزوج ولا يفعل الأسباب ويقول إذا الله مقدر لي شيء يأتي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير. إيش تفعل الطير؟ إذا أصبحت خرجت من أوكارها خماصا خالية البطون وتعود بطانة وتروح بطانة، إذا ترجع بطانة ممتلئة البطون، يعني هي فعلت الأسباب، ما جلست في أوكارها تنتظر شيء يصل إليها وتأكله وهي في أوكارها، وإنما خرجت لفعل الأسباب. فأنتم افعلوا الأسباب سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، لا بد من فعل الأسباب التي هي الزاد للدنيا وكذلك الزاد للآخرة. قال حدثنا يحيى بن بشر عن شبابه بسوار عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ثم ذكر مهل أهل مكة للحج والعمرة، يعني المكان الذي يهلون به لحجهم وعمرتهم، يهلون يدخلون في النسك ويلبون بعد دخولهم في النسك، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، يعني ينوي بقلبه ثم يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية لا تكون إلا مع بعد الإحرام، إذا دخل في الإحرام بدأت التلبية، إذا بدأ الإحرام سواء بالحج أو العمرة بدأت التلبية، وتستمر إلى البدء بطواف العمرة إذا كان معتمرا، وإن كان يعني حاجا فإن يعني إذا أحرم بالحج واستمر فيه يعني ولم يعني ولم يكن متمتعا فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يرمي جمرة العقبة، وعندما يرمي جمرة العقبة تنقطع التلبية بالنسبة للحجاج، بالنسبة للحجاج تنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، وأما بالنسبة للمعتمرين عند بدء الطواف، عند البدء بالطواف يقطع التلبية. فأهل مكة يعني جاء في هذا الحديث التوقيت أو بيان المواقيت الأربعة التي هي لأهل المدينة ولأهل نجد ولأهل اليمن ولأهل الشام، ثم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني لمنازلهم بين المواقيت وبين مكة ميقاتهم منازلهم، لا يجوزهم يتجاوزوها غير محرمين، وإنما يحرمون من البلد الذي هم فيه ومن منازلهم إذا كانوا بين الميقات وبين مكة. أما من كان خارج المواقيت من هذه المواقيت، من كان خارج المواقيت من هذه المواقيت، ومن كان داخل المواقيت من منزله، أو المكان الذي طرأ عليه أن يحرم منه، لأن كون إنسان دخل مكة تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة، ثم طرأ له أن يحج يحرم من المكان الذي طرأ له. وإذا كان ساكنا في قرية أو في مكان بين الميقات ومكة فإنه عندما يريد الحج والعمرة يحرم منزله. وهكذا قال حتى أهل مكة من مكة، وإحرام أهل مكة من مكة إنما هو في الحج يحرمون منها، يحرمون من منازلهم إذا أرادوا الحج. أما العمرة فإنهم يحرمون من الحل، يحرمون من الحل من خارج الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد الحج ويعني لم يأمرها بأن تحرم من الحرم، وإنما أمر أخاها عبد الرحمن ليخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه. فإذا أهل مكة عندما يحرمون يحرمون من الحل، فيكونوا في عمرتهم جمعوا بين الحج بين الحل والحرم، كما أنهم إذا أحرموا بالحج من مكة وذهبوا إلى عرفة جمعوا بين الحل والحرم، لأن عرفة من الحل وليست من الحرم. فالحجاج يعني من مكة يحرمون من مكة ويذهبون إلى إلى إلى منى وإلى عرفات، وعرفات ليست من الحرم وإنما هي من الحل، فجمعوا بين الحل والحرم. وإذا أرادوا العمرة وخرجوا للحل ثم جاءوا معتمرين جمعوا بين الحل والحرم، جمعوا بين الحل والحرم. إذن الحديث الذي معنا دال على أهل مكة وحكم أهل مكة بالنسبة للحج، أما بالنسبة للعمرة فإنهم يخرجون منها أي من مكة إلى الحل سواء كان التنعيم أو غير التنعيم، ويحرمون من خارج الحرم. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذه المواقيت الأربعة لمن لأهل المدينة وللشام ولليمن ولنجد، والمراد بنجد الأماكن المرتفعة سواء كان جاءوا من جهة الطائف ومن جهة الجبال، لأن النجد هو يعني نجد المقصود الأماكن المرتفعة، فسواء كانوا من جهة الشرق أو جاءوا من جهة الجنوب فإنهم يحرمون من قرن الذي هو ميقات أهل نجد. وليس المقصود بنجد نجد المعروف الذي هو إقليم والذي مشهور باسم نجد، بل الأماكن المرتفعة التي جنوب فإنهم يحرمون يعني من ذلك المكان أو من محاذاته. أما من جاء من الساحل من جهة الجنوب فهو يحرم من يلملم، من جاء من الساحل ومن أرض التهامة فإنه يحرم من يلملم. أما الأماكن المرتفعة مثل الطائف وما وراءها الأماكن المرتفعة فإن إحرامهم من قرن المنازل أو من محاذاته. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بين فيه هذه المواقيت وأن أهل مكة يحرمون منها، وأورد الحديث من أجل أن أهل مكة يحرمون من مكة ممن أراد الحج والعمرة. ثم إنه قيد ذلك بقوله ممن أراد الحج والعمرة، أما من لا يريد حجا ولا عمرة يدخل كما يشاء، لأنه ما أراد يدخل مكة لحاجة يعني للتجارة أو يدخل للزيارة أو ما إلى ذلك، ولم يريد حجا ولا عمرة فإنه يدخل كما يريد، لكن لا يلزم حج ولا إحرام، وإنما الإحرام يلزم من مر بالميقات يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم الميقات. أما من لا يريد حج ولا عمرة فإنه لا يحتاج إلى إحرام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه نعم طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ثم قال: باب يعني باب يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ولا يهلون قبلها. باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبلها، يعني قبل يعني هذا الميقات، يعني أن أهل المدينة ميقاتهم ذي الحليفة وهو قريب من المدينة في أطراف المدينة، وإهلالهم بالحج أو العمرة من ذلك المكان وهو قريب من المدينة وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة ميقات المدينة لأنه طرف المدينة، المسافة اللي بمكة والمدينة كلها مسافة بين ميقات وبين مكة، مسافة بين ميقات ومكة، فهم يحرمون أي أهل المدينة ميقاتهم ذي الحليفة ويحرمون منه بالحج أو العمرة. قال: ولا يهلون قبله، يعني لا يدخلون في النسك يعني قبل ذلك، وإنما يكون إهلالهم من الميقات، لكن الاستعداد بالمدينة في المدينة للحج أو العمرة بأن يتنظف ويغتسل ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف أظافره ويقص أظفاره، كل هذا يعني يأتي به في المدينة ويتجرد من الثياب ويلبس الإزار والرداء ويتطيب، يعني يطيب رأسه ولا يطيب ثيابه، فهذا يفعل في المدينة، لكن لا يكون محرما، لا يكون محرما إلا بالنية، لأن المسافة اللي بين المدينة وبين ذي الحليفة هذه لا يحرم فيها، وإنما يحرم من الميقات اللي هو ذي الحليفة، وهو قبل ذلك لا يقال له محرم، وإن لبس لباس الإحرام، لأن لباس الإحرام ليس بإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، ينوي بقلبه أنه أحرم بحج أو عمرة أو قران ثم يلبي بذلك ويكون من الميقات. ولهذا لو أن إنسانا لبس إزاره ورداءه في المدينة يغطي رأسه يذهب إلى الميقات ورأسه مغطى بالرداء، لأنه ما قاله محرم، وإنما لبس لباس الإحرام استعدادا للإحرام، استعدادا للإحرام، وإن أهل صح، ولكن خلاف السنة وخلاف الأولى، وإن السنة هي يكون من الميقات، لكن لو نوى قبل ذلك يصح، ويقال أنه دخل في الإحرام، يقال أنه دخل في الإحرام، لكن السنة أن يكون ذلك من الميقات ولا يكون قبل الميقات، وإن حصل قبل الميقات دخل في النسك، وإن حصل قبل وصول الميقات دخل في النسك. ثم أنه ذكر المواقيت التي منها ميقات أهل المدينة ويعني المواقيت الأخرى، وابن عمر رضي الله عنه ما سمع من رسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل اليمن، ولهذا قال: وبلغني، يعني أنه سمع من الصحابة أو بلغه عن أحد من الصحابة، فهذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك سمعه من غيره الذي هو ميقات أهل اليمن، لكن حديث ابن عباس واضح في أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات أهل اليمن. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. مالك. عن مالك هو التنيسي. نعم. عن نافع. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مهلي أهل الشام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. ثم ذكر مهل أهل الشام وأنهم يهلون من الجحفة، والبخاري رحمه الله يذكر الحديث أو الأحاديث بطرق متعددة ليستدل بها على موضوعات متعددة. فذكر يعني المواقيت للأقطار المختلفة، ويأتي بالحديث بإسناد يختلف عن الإسناد الآخر، وبلفظ أيضا قد يعني يكون فيه تفاوت بينه وبين المتن الآخر. ذكر يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل شام الجحفة، ولأهل مدينة الحليفة، ولأهل اليمن لملم، ولأهل نجد قرنا، ولأهل نجد قرنا، ثم قال هن لهن، أي هذه الأماكن لأهل هذه البلاد ولمن جاء إلى هذا البلد من البلاد الأخرى. فمن جاء إلى المدينة يحرم من المدينة، ومن كان من المدينة يحرم من المدينة. فلهذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وقيد ذلك بقوله ممن أراد الحج والعمرة سواء من أهلها أو من غير أهلها، سواء من أهل هذه المواقيت أو من غير أهلها، فإن الإهلال يكون يعني يكون منها، سواء كان الذي يهل من أهل ذلك المكان أو من غيره من مر عليه. فمثل الذي جاء من الرياض إلى المدينة ويريد أن يحج مدينة يحرم ميقات المدينة، وإن كان ميقاته قرن المنازل، لكنه ما ذهب من نجد إلى قرن المنازل، وإنما جاء إلى مدينة أولا. وكذلك مثل اليمنيين الذين يأتون من اليمن ولا يريدون أن يدخلوا مكة إلا بعد الحج، إلا بعد زيارة المدينة، فإنهم يعني يأتون ويتجاوزون الميقات قاصدين المدينة، لأنهم ما تجاوزوا الميقات يريدون النسك، وإنما تجاوزوا الميقات عابرين ومارين إلى المدينة، ثم يحرمون من ميقات المدينة، فإذا من مر بهذه المواقيت مريدا حجا أو عمرة فإنه يحرم منها. وأهل اليمن الذين مروا بالمواقيت ميقات اليمن ولم يريدوا الإحرام بالحج والعمرة من ذلك المكان، وإنما أرادوا يذهبوا إلى جهة الشمال ويأتون إلى المدينة، أو واحد منهم من أهل اليمن جاء يذهب إلى تبوك ويريد أن يأتي من تبوك يعني إلى المدينة ثم يحرم من المدينة، كل ذلك يعني كل ذلك سهل. حاصل أن الحكم في هذه المواقيت لأهل تلك المواقيت ولمن مر عليها من غيرهم، ولمن مر عليها من غيرهم، وهذا في حق من أراد حجا وعمرة. أما من لا يريد حجا وعمرة كما عرفنا يأتي يذهب إلى مكة كما يشاء، وليس ملزما بحج وعمرة إذا كان ليس مريدا لهما. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. نعم. عن طاووس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب مهل أهل نجد. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كمل انتهى اللي بعد. حدثنا قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه، ومهل أهل اليمن يلملم. ثم ذكر بعد ذلك مهل أهل نجد. مهل أهل نجد أي المكان الذي يهل منه أهل نجد ويدخلون فيه بالحج أو العمرة. وذكر في حديث ابن عمر الذي فيه ذكر الثلاثة التي سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرابع الذي ما سمعه منه ولكنه بلغه عن غيره. ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، لأن الصحابة يأخذون عن الصحابة، فإذا أخذ أحد عن أحد فإن الغالب أن الأخذ عن الصحابة، فتكون يعني فيما يتعلق بهذا الذي هو سمعه هذه سمعها بنفسه، وأما تلك وأما ميقات أهل اليمن فلم يسمع بنفسه وإنما بلغه عن غيره، وإنما بلغه عن غيره. نعم. وما هي عهية اسم للجحبة. قال حدثنا علي، علي بن مديني، عن سفيان وابن عيينة، عن الزهري. نعم. عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. نعم. قال وقت. نعم. وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. والثاني قال حدثنا أحمد، هو أحمد عيسى، عيسى التشتري. نعم. نعم. عن ابن وهب، عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب. نعم. عن سالم عن أبيه. أقرأ. عن سالم عن أبيه يكمل. رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة. يعني الإسناد الأول ساقه إلى أن إلى عبد الله بن عمر قال وقت رسول الله، وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقت النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فإذا الإسنادين يعني الإسناد الأول الذي فيه علي بن مديني قال فيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، عبر بالنبي. وأما في الثاني يعني الذي فيه أحمد التشتري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على دقة المحدثين وعنايتهم، وأنهم يعني إذا كان بين شيخي المؤلف تفاوت في التعبير برفع ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحدهما يعبر بالنبي وأحد يعبر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دال على دقتهم، لأن النبي والرسول لا فرق بينهما، سواء قال النبي أو قال رسول الله، لكن كونهم ينصون على هذا وعلى هذا يعني هذا يبين الدقة والعناية، وأنهم يأتون بالألفاظ كما جاءت، فهو من الأمثلة الدالة على عنايتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب مهل من كان دون الميقات من دون المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. ثم ذكر باب مهل من كان دون المواقيت، يعني من كان بين المواقيت وبين مكة فإنه يهل من منزله إذا كان المكان منزله وسيسافر من منزله. أما إذا كان تجاوز الميقات ولا يريد حجا ولا عمرة، ولكنه طرأ عليه في الطريق أنه يحج أو يعتمر، فإنه يحرم من مكانه الذي طرأ عليه، الذي طرأ عليه الحج والعمرة يحرم من مكانه. فميقات من كان دون المواقيت منازلهم وأماكنهم، قال يحرم من أهله أو يهل من أهله، يعني من المكان الذي ساكن فيه، المكان الذي ساكن فيه يحرم منه ولا يذهب للمواقيت ليحرم منها، وإنما يحرم من منزله، يحرم من منزله سواء كان قريب من مكة أو بعيدا منها، سواء كان قريبا مكة أو بعيدا منها يحرم من منزله. وذكر حديث ابن عباس الذي سبق أن مر وأتى به من أجل الاستدلال به على أن من دون الذين دون المواقيت يحرمون من منازلهم. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم. عن حماد. نعم. بن زيد. عن عمرو. من دينار. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب مهلي أهل اليمن. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ثم ذكر مهل أهل اليمن، وأرد فيه حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه وهو مثل ما تقدم فيه الأربعة التي فيها التي منها يلملم اللي هم ميقات أهل اليمن. وأما حديث ابن عمر فإنه لم يسمع ميقات أهل اليمن، وإنما سمعه من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عباس فقد سمع الأربعة المواقيت الأربعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا معل بن أسد. نعم. عن وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذات عرق لأهل العراق. قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. ثم ذكر باب ذات عرق لأهل العراق. باب ذات عرق لأهل العراق، أي أن ذات عرق هو الذي يهل منه أهل العراق، الذي يهل منه أهل العراق، وهو بين ميقات ميقات النجد وميقات المدينة. وذكر فيه حديث ابن عمر أنه لما فتح المصران، يعني وهما يعني الكوفة والبصرة، يعني قالوا: إن نجدا إن قرنا بعيدا جور عن طريقنا، يعني بعيد، لو ذهبوا إليه لكان فيه زيادة مشقة عليهم. فيعني فقال: انظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، فحد لهم ذات عرق. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني ذلك مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس يعني مما خرجه البخاري، وليس ما كان على شرطه، ولهذا أورد ما جاء عن عمر رضي الله عنه. ولا تنافي بين ما جاء يعني عن عمر وعن من كونه هو الذي وقت لهم ذلك المكان، وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خارج الصحيح، لأنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه يعني تلك السنة، وهي أن ذات عرق ميقات لأهل العراق، واجتهد وحدها أو حد لهم يعني هذا المكان، وجعله ميقاتا لهم باجتهاده رضي الله عنه. وهذا من موافقات عمر للحق، فإن عمر رضي الله عنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وذلك أنه كان يقول الشيء ثم يأتي الوحي ويكون الشيء مطابقا لما جاء عن عمر رضي الله عنه، يعني يكون فعل عمر مطابقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي. فإذا عمر رضي الله عنه ما بلغه الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام، ولكنه اجتهد فوافق الحق. وموافقات عمر عديدة، يعني منها يعني هذا، ومنها أنه لما ذهب إلى الشام للافتتاح يعني في ذهب إلى الشام لأنه يعني طلب منه أن يأتي فجاء، ولكنه لما وصل في أثناء الطريق قيل له إن الوباء وقع في الشام، إن الوباء وقع في الشام، فجمع الناس واستشارهم، من الناس من قال ادخل ولا تفر من قدر الله، ومنهم من قال لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت بأن تدخلهم على الطاعون فيهلكون بسبب الوباء، فاستشار يعني اختلف الناس، منهم من قال اذهب ومنهم من قال ارجع، ولكنه بعد ذلك عزم على الرجوع وقال انني مصبح على ظهر، يعني معناه اذا اصبح يركب بعيره يرجع للمدينة. فقال ابو عبيدة وهو ممن يرى الدخول وعدم الرجوع تفر من قدر الله يا امير المؤمنين، قال لو غيره فقالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله، يفر من قدر الله الى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه معهم في تلك السفرة، ولكنه ما كان موجودا عند المحاورة والكلام في مسألة الطاعون وهل يدخلون أو يعودون، فلما بلغه ذلك قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه، إذا كنتم يعني لستم في البلد وأنتم علمتم بأن البلاد موبوءة لا تدخلوا في بلد الوباء، في البلد الموبوء لا تدخلوا. فسر بذلك عمر لأن اجتهاده وافق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عند عبد الرحمن بن عوف، وفيه مسائل عديدة قالها موافقات عمر، وهي مسألة اتخاذ مقام إبراهيم وصلى وحجاب حجب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ومسائل متعددة، ولكن هذا الذي معنا الآن هو منها، لأن ميقات العراق حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، والبخاري يعني رواه أنه من فعل عمر، وقد عرفنا أنه لا تنافي لأن الرسول حدد وذلك لم يبلغ عمر ولا واجتهاد عمر وقع مطابقا لما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله هو العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. ثم ذكر ترجمة باب بدون ترجمة، والمعروف أن الباب إذا خلى من ترجمة عند البخاري فإنه يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله، كالفصل من الباب الذي قبله، والباب الذي قبله يتعلق بميقات أهل العراق، والحديث الذي فيه الذي ذكره يعني في كون رسول أناخ في ذي الحليفة وأنه يعني أحرم منها لا علاقة له في هذا الباب، ولكن له علاقة بالأبواب السابقة التي هي ذكر المواقيت ميقات المدينة، يعني فإذا علاقته بالأبواب السابقة وليس بالباب الذي قبله مباشرة، لأن الباب الذي قبله مباشرة ما له علاقة به، لأن هذا يتعلق بميقات العراق وهذا يتعلق بكون رسول نزل وصلى في ذي الحليفة، ولكن له علاقة في الحديث التي فيها ذكر الحليفة ذي الحليفة وهي المتقدمة وهي عديدة. والمقصود من هذا أن ميقات الحليفة فيه صلاة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه، ويعني وقد جاء في الحديث الذي سيأتي أتاني آت وقال صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فإذا علاقته بالأبواب السابقة التي فيها ذكر ذي الحليفة، وأتى به من أجل أن فيه صلاة، وميقات ذي الحليفة يعني إذا جاء الإنسان إليه إن أراد أن ينزل ويصلي يعني فريضة ويحرم بعدها أو يصلي نافلة فيحرم بعدها فعل، لكنه لا يفعل ذلك ويأتي ذلك بأن يصلي في أوقات النهي التي بعد العصر وبعد الفجر، لأنها لا تقصد الأماكن للصلاة من أجل في أوقات النهي، مثل أنه لا يذهب إلى قباء ليصلى فيه بعد العصر، وإنما يذهب إليه في أوقات أخرى ليصلى فيه. أما يعني من أراد أن ينزل فله أن ينزل ويصلي فيه وليس بلازم، ومن أراد أن يحرم إذا حاذاه يعني هو في السكة وفي الطريق ولا يلزمه النزول، لكن فيه ذكر الصلاة، فإذا فيه شيء يخصه. ولهذا فإن لم يأتي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإحرام له صلاة، إلا فيما يتعلق بذي الحليفة فإنه صلى، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه صلوات مفروضة، وأنه خرج بعد صلاة الظهر يعني من ذي الحليفة، لأنه صلى الظهر ومشى إلى مكة عليه الصلاة والسلام. فإذا ميقات المدينة جاء فيه ما يدل على الصلاة فيه، فإذا لا بأس بذلك، له الإنسان أن ينزل، لكن الأماكن الأخرى ليس هناك دليل يدل على أن الإنسان ينزل ويصلي فيها، وأما هذا ففيه دليل، وأيضا فيه التنصيص على أنه وادي مبارك، وهذه البركة يعني لا تقصد في غير الحج، ما يروحون الناس يروحون الميقات يروحون يصلون فيه يعني في يزورونه ويصلون فيه، لأن ما جاء شيء يدل عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه وصلى فيه إلا في حجه، وعندما أراد أن يذهب للحج عليه الصلاة والسلام. أقرأ الحديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. نعم، الرسول أناخ يعني أناخ بعيره، وكان راكبا على بعيره فأناخه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعا، ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، صلى بها العصر ركعتين، ثم صلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين مقصورة، وصلى الفجر كما هي، وصلى الظهر من الغد مقصورة، وخرج بعدها أو ذهب بعدها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. ثم ذكر باب الخروج، خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج أو العمرة يعني على طريق الشجرة، والشجرة هي شجرة كانت في ذلك الوقت، وكانت يعني عندها المسجد، فالرسول كان يخرج يعني من ذلك الطريق، ومعلوم أنه ينزل، ويعني كما جاء أنه نزل وبات وصلى يعني خمس صلوات يعني في ذي الحليفة، فكان يخرج عن طريق الشجرة، وكان يصلي في هذا المسجد الذي يعني هو عند الشجرة، وإذا رجع ينزل يعني في ذي الحليفة، ولكنه في مكان أقرب منه يقال له المعرس، والمعرس هو المكان الذي يعني يعرس فيه أو ينزل فيه في آخر الليل فيبيت هنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت ويكمل ثم يدخل مدينة ضحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان يخرج من طريق هذا الوادي ويرجع من طريق هذا الوادي، إلا أن نزوله رجوعه يكون في مكان أقرب من المكان الذي يكون فيه الخروج والذي يكون منه الإحرام. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر ابن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة. ثم ذكر هذه الترجمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن وادي العقيق أنه واد مبارك، يعني وصف وادي العقيق بأنه واد مبارك. ثم أورد فيه هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فأورده من أجل وصفه بأنه واد مبارك، وأنه أتاه آت من ربه، والذي أتاه هو جبريل، الذي أتاه من ربه هو جبريل، هو الذي ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلي في هذا الوادي المبارك. وهذا يدلنا على أن أن أن الصلاة فيه بحق من أراد أن يذهب إلى مكة، يعني للحج أو العمرة، فإنه يشرع له ويستحب له أن ينزل ويحرم منه ويصلي فيه، لأنه قال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة، ومعنى ذلك أنه يحرم بالحج والعمرة. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله لوصف الوادي العقيق الذي هو مكان الإحرام للحج والعمرة بأنه واد مبارك، هذا يدل على أنه إذا أراد الإنسان أن ينزل ويصلي فيه فإن السنة جاءت بذلك، لكنه ليس بلازم ولا بواجب. فلو أحرم من محاذاته وهو في السيارة دون أن ينزل ليس لا بأس بذلك، وإن نزل وصلى فيه لا بأس به، ولكنه لا يقصد ويذهب إليه ليصلى فيه من أجل أنه واد مبارك، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إليه ويصلي فيه، ولا أرشد الناس لأن يذهبوا إليه ويصلوا فيه، وإنما أرشدهم بأن يذهبوا إلى قبى من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. أما الوادي العقيق والمسجد الذي فيه فإنه لا يقصد إلا إذا كان الإنسان مسافر للحج والعمرة فله ذلك، أما غير ذلك فلا يقصد. نعم. قال حدثنا الحميدي، الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي، عن الوليد بن مسلم وبشر بن بكر. نعم. قال عن الأوزاعي. نعم. عن يحيى الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو ويحيى بن أبي كثير. نعم. عن عكرمة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو يتعلق بوصف الوادي بأنه مبارك, وصف الوادي بأنه مبارك, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما يأتي وعندما ينصرف مكة يعني يبيت فيه ويدخل المدينة ضحى, وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل يعني ذلك أو يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وينزل بالمكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن ابنه سالم كان يفعل ذلك. والمقصود منه أي من إرادة الحديث ذكر البطحة بأنها مباركة, بأن البطحة مباركة, وهنا قال الوادي المبارك وهنا قال البطحة مباركة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. قال باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. كثرت الأسئلة عن جدة, هل هي ميقات؟ هي ميقات لأهل جدة, أقول هي ميقات لأهل جدة ولمن كان في جدة وأراد أن يحرم, يحرم لأنه يحرم من جدة. وهل التنعيم يعد ميقاتا؟ وهل هي هل هو خاص بالحيض أم من كان عنده عذر؟ التنعيم ليس ميقات, خارج الحرم الحل من جميع الجهات هو المكان الذي يحرم منها المكة, المكان الذي يحرم أهل مكة, ومن كان في مكة من ليس من أهلها مثل بالنسبة ما حصل لعائشة رضي الله عنها, أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا يحرمونها من أي مكان خارج الحرم ليجمعوا بين الحل والحرم. وأما غيرهم من الآفاقيين فإنهم يأتون محرمين داخلين إلى مكة محرمين, لا أن يخرجوا منها لبضعة كيلوات ثم يعودون محرمين ويأتي باليوم بعدة عمر, هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وما فعله الصحابة, بل إنهم كانوا نازلين بالأبطح في ليلة 14 عندما انصرفها من منى عليه الصلاة والسلام ونزل بالأبطح, وطلبت منه عائشة أن تأتي بعمرة لأنها لم يحصل لها الاعتمار عندما دخلت مكة وهي محرمة من العمرة بسبب الحيض, وجاء الخروج إلى الحج فأمرها بأن